تفضل علينا جواب على الأسئلة. طب قول. أذكر عليك أول خبر المرأة بخبر تحصل يعني مع غير محر أذكر لك كده ليه الإمام مالك. ماشي حاضر. الإمام مالك لما قال هذا الكلام قال إن منع المرأة من السفر بغير محرم لسببين. السبب الأول الخوف عليها، والسبب الثاني الفتنة. فكان دليل الإمام مالك إن إذا كانت في صحبة آمنة فانتفى الخوف عليها، وإذا كانت مسنة فانتفت الفتنة. وعليه قال إنما عندي هذا الحكم بيدور مع هاتين العلتين، فيثبت بثبوتهما وينتفي بانتفائهما. تمام؟ ده مش تخصيص، لا ده فهم للحكم، فهم للحكم مش تخصيص. ما هقوله ده هو فهم، هو فهم الحكم كده. اليوم انت علشان تقول ان لا لازم تروح المرأة وكون معاها نحرم، هذا شيء متعسر جدا. وزي ما قلت احنا بنراعي اخف الضرائب. اذا كان فعلا هذا كلام، وهذا الكلام مبني على وجهة نظر، وهو ارتباط ده شيء عند علماء الاصول، ارتباط الحكم بالعلة، ارتباط الحكم بالعلة، فاذا زالت العلة زال الحكم. فده ده كلام قال نص عليه علماء الاصول. انا بستبعده لما بيكون في الامر الساعة، وبقول اللي انت بتقوله ده بكون متشدد فيه جدا، وبقول لا لازم يكون لا انا بتشدد، انا بقول ابني فيها، وحتى لو كانت دي رخصة بتشدد. ولكن يا ابني ما هو ده فهم الدليل، وانت كده ما خرجتش عن الدليل. يعني لو جيت سألت لماذا منعها الاسلام من السفر بمفردها بغير محرم، هذا هو السؤال. وذلك لعلتين: الخوف عليها النمرأة، والثاني الفتنة. فإذا كان الأمر أو الحكم، وهذا شيء بيتكلم فيه علماء الأصول، يعني بعض علماء الأصول بيرى كده أن الحكم يدور مع علته، يثبت بثبوتها وينتفي بنفيها. فده دليل، ما ده مخرجش قد ما هو ده دليل أهو. ومن هنا كان رأي الإمام مالك في هذا هو ان الحكم بيدور مع العلتين دول، فقال ان خروجها في صحبة امنة فده بينفي العلتين. طب لو هي شابة ما تخرج في صحبة امنة، انتفت العلة الاولى وهي الخوف، لكن بقيت العلة الثانية وهي الفتنة، عشان كمان ينفعش. لكن مع المرأة العجوز زي ما قال بالظبط ربنا، وهو خدها قياسا عليه. يعني انت تقر القياس ولا ما تقروش؟ تقره ان يقر القياس. هو خذ قياسا عليه ان ربنا سبحانه وتعالى رخص للمرأة العجوز انها تضع بعض زينتها، فلها ان تظهر شعرها وجهها. ده بنص القرآن الكريم: فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متطهرين. خلاص، فليها الرخصة دي. طيب جات لها الرخصة دي ليه؟ جات لها الرخصة دي ليه؟ لان خلاص انتفع عنها، هي غير راغبة في الرجال والرجال غير راغبين فيها، فاصبح اظهار بعض الزينة بالنسبة لها غير مؤثر في الرجال، فخدها قياسا عنها. ان جاز لها ان تسقط بعض زينتها جاز لنا ان نقول نخرجها ان شاء الله لطاعة الله في صحبة امنة ولا يخاف من فتنتها. وجهة نظر فيها كلام كتير. انا برى الاخذ بيها في هذا الوقت بالذات ان المرأة العجوز يجوز لها هذا، المرأة اللي تجاوزت 50 يجوز لها هذا. انا باخد بهذا الرأي بالذات في هذا الوقت، انك انت النهاردة عشان تطلع مع محرم مش هطلعها تحج ان شاء الله خالص. خلاص ليه؟ ايوه ايوه انا قلت انا زوجتي ان شاء الله تعالى انا زوجتي ما حددتش وقلت لها كده انا هستنى ان شاء الله لما تتجوز الخمسين واطلعك كده ما ينفعش اطلع لويا ازاي اطلع لويا عايز 40,000 جيبهم منين فبقى انا يا هي فبقى انا يا هي فبقى مساله فيها شيء من المشقه الصعبه فايه المانع ان انا اخذ بهذا القول الذي جمع بين القول بالاخذ بالعله وجمع بين القياس المانع ان انا اخذ به لكن مش خدت به حبا له وميلا اليه لا خدت به تيسيرا على الناس وحتى لو كان في خروجها ده بعض الضرر فتركها للفريضه ده كل الضرر فرعي فيها خاص ضرري ودي قاعده ثالثه واخد بالك بس دي يعني قضيه بمنتهى البساطه وما قلتش انا اللي قلت يعني دي وجهه نظر الامام مالك عليه رحمه الله تمام وما جابهاش من فراغ